شقينا ومحرومة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا وبهاء همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نرسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحن بذرتك عنا واجعلنا من يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بما تشابه ويدعو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي اختارك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.